بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن التصنيف في مسائل الاعتقاد أنواع متعددة، منها ما يعرف بالمصنفات الشاملة في العقيدة، والمقصود بها ما كان شاملا لمسائل الاعتقاد، بمعنى أنه لم يخصص لمسألة منها، بل يشمل مجمل أبواب الاعتقاد، ولا يلزم من ذلك الشمول التام، بل يدخل تحت هذا النوع انتقاء أهم المسائل المندرجة تحت كل قسم من أقسام مسائل الاعتقاد. ومن أمثلة التصنيف المندرجة تحت هذا النوع كتاب أصول السنة للحميدي، ورسالة في الاعتقاد للإمام البخاري، وأصل السنة واعتقاد الدين لأبي زرعة وأبي حاتم، وشرح السنة للمزني، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، ومنها شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، فهو داخل تحت المصنفات الشاملة. وكتابه هذا الذي سأتذاكر وإياكم فيه إن شاء الله صحيح النسبة إليه، فقد نسبه إليه عامة من ترجم له، ومنهم ابن أبي يعلى والذهبي رحمهم الله. وموضوع هذا الكتاب في سرد جملة من مسائل الاعتقاد المتناثرة، وفيه التنبيه على جملة من المخالفات التي وقع فيها أهل البدع. وسبب تأليفه لهذا الكتاب تقرير الحق الذي خالف فيه أهل زمانه وراج فيه سوق الباطل، فقد كانت له في عهده صولات وجولات، وأوذي البربهاري رحمه الله أذى عظيما بسبب صدعه بالحق وبيانه للسنة وتحذيره من البدع. وشرح كتاب السنة مشتمل على جملة قليلة من المسائل الفقهية، وإدخال بعض المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد إنما كان لمقصد، وهو أن أهل البدع خالفوا في هذه المسائل الفقهية حتى صارت شعارا لهم، فأظهر أهل السنة في كتب المعتقد هذه المسائل التي خالفوا فيها ليبينوا أن أهل السنة ليسوا على طريقتهم. وهذا الكتاب مع جلالة قدره إلا أنه فيه بعض المآخذ التي انتقدها أهل العلم، منها عدم ترتيب الكتاب، وهو لا يمشي في ترتيبه على أصول الإيمان، ولم يتخذ منهجا معينا في الترتيب، وإنما يسرد المسائل ويقدم هذه على هذه. ومن الناحية التنظيمية، الأصل في تنظيم مسائل الاعتقاد أن يكون التصنيف وفق أصول الإيمان الستة، ثم بعد ذلك يتكلم عن متممات هذه الأصول. وهذا لم يسر عليه المؤلف، لم يسر على هذه الطريقة في كتابه، بل إنه قد يتكلم عن مسألة في القدر مثلا ويكررها بعد كلامه عن مسائل أخرى، ثم يرجع إليها بعد مسائل، وهكذا. والكتاب أيضا فيه نزر يسير من الأحاديث التي لا تصح، فهي إما ضعيفة أو موضوعة، لكنها يسيرة بحمد الله. وأيضا فيه تكرار لبعض المسائل، وفيه إطراء لكتابه لحد أن المؤلف رحمه الله ألزم كل من قرأ كتابه أن يعمل بكل ما فيه، وهذا من حرصه رحمه الله، ولعله رأى أنه تحرى تقرير مذهب السلف كما هو ولم يخرج عنه، فرأى أن الحق فيما كتب، فأراد أن يلزم الناس بعدم الخروج عن كتابه. لكن لا ينبغي فعل هذا الأمر، لأن الناس يجب أن يربطوا بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. مؤلف هذا الكتاب هو شيخ الحنابلة في زمانه، الإمام أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري. وهذه التسمية نسبة إلى بربهار، وهي الأدوية التي كانت تجلب من الهند، وكانت تسمى البربهار، ومن يجلبها يقال له بربهاري. ولم يرد شيء يتعلق بتأريخ ولادته. وأما وفاته فقد ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أنه توفي سنة 29 و300 من الهجرة. وذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه عاش 96 سنة. سكن رحمه الله في بغداد في جانبها الغربي أكثر حياته، ثم لما أوذي في آخر عمره انتقل إلى جانبها الشرقي، وفي ذلك المكان توفي. والناظر في كتب التراجم يلحظ قلة الترجمة أو التعريف بمشايخه وتلامذته، لكن من أشهر شيوخه الإمام أحمد بن محمد بن الحجاج المعروف بأبي بكر المروزي، المحدث الفقيه صاحب الإمام أحمد، حتى قيل إنه هو الذي غسل الإمام أحمد لما توفي. وتوفي المروزي 75 و200 للهجرة. ومن مشايخه سهل بن عبد الله التستري، هكذا يضبط نسبة إلى تستر، المتوفى في محرم من 83 و200 للهجرة. ومن أشهر تلامذته أبو عبد الله ابن عبيد الله ابن محمد العكبري المعروف بابن بطة، والإمام أحمد ابن محمد ابن إسماعيل البغدادي أبو الحسين ابن سمعون، وأحمد ابن كامل ابن خلف الذي روى هذا الكتاب عن المؤلف. الإمام البربهاري رحمه الله كان إماما مهيبا قوالا بالحق، داعية إلى السنة، متبعا للأثر، وكانت له مكانته وهيبته عند السلطان، وكانت له المنزلة الكبيرة عند أهل زمانه، وله منزلة عند علماء زمانه. كان مجلسه عامرا بحلق الحديث والأثر والفقه، وكان يحضره كثير من أئمة الحديث والفقه، بل إن بعض العلماء جعله ميزانا يعرف به السني من المبتدع. فقد قال أبو عبد الله الفقيه رحمه الله: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. وثناء العلماء عليه كثير. قال عنه ابن أبي يعلى رحمه الله: شيخ الطائفة في وقته، ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد والسلطان، وكان له صيت عند السلطان. قال: ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ لأصول المتقنين وثقات المؤمنين. وقال عنه ابن الجوزي رحمه الله: جمع العلم والزهد، وكان شديدا على أهل البدع. وقال فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه العامة والخاصة. هذا ما يتعلق بالتعريف المختصر بالكتاب ومؤلفه رحمه الله. ونظرا لمنزلة هذا الكتاب وشموليته لكثير من المسائل العقدية، مع تحذيره مما يخالف مذهب السلف، فقد وقع الاختيار على تدريسه وشرحه وبيانه، وأسأل الله الإعانة والتسديد، إنه سميع مجيب. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري غفر الله له ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين في كتابه شرح السنة: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالحمد والثناء على الله عز وجل ذي الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات. ويتضمن الحمد معاني أسماء الله الحسنى، ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى. المؤلف رحمه الله افتتح كتابه بالحمدلة تأسيا بالكتاب العزيز، فإنه مبدوء بها في أول سورة الفاتحة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح مواعظه وخطبه بالحمدلة، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. رواه مسلم. وكان يبدأ خطبة الحاجة بالحمدلة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخرها. وهذه الخطبة أخرجها النسائي وابن ماجه. والحمد في اللغة نقيض الذم. قال ابن فارس رحمه الله: الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل على خلاف الذم. يقال: حمدت فلانا أحمده، ورجل محمود إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة. ولهذا الذي ذكرناه سمي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. والحمد ثناء على المحمود، ويشاركه الشكر، إلا أن بينهما فرقا، وهو أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. ولهذا لا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه ونحو ذلك، وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يتعلق به الحمد يقع به الشكر من غير عكس. فإن الشكر يكون بالجوارح، والحمد يقع بالقلب واللسان. قال المؤلف: الحمد لله. ومن أجمع وأحسن ما قيل في معنى الاسم الأعظم الله ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. فقد جمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين أمرين: الأول الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم، وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله، والثاني الوصف المتعلق بالعبد من هذا الاسم، وهو العبودية، فالعباد يعبدونه ويألهونه. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم، واللام التي دخلت مع الألف الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى التي هي عين الاسم، فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة. وقال ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان القول الصحيح أن الله أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا الاسم أيها الإخوة من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. ثم قال المؤلف: الذي هدانا للإسلام، يعني وفقنا للإسلام، كما قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو الذي أو جاءت نصوص أو عدة تفسيرات صحيحة في معناه، منها أنه الإسلام. والإسلام المراد به الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، يعني في أصول الدين وفروعه، والبراءة من الشرك وأهله. فالمسلم منقاد مستسلم لأمر الله عز وجل خاضع له، فالله جل وعلا هو الذي يهدي للإسلام كما قال سبحانه: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال المؤلف: ومن علينا به، يعني تفضل علينا بأن هدانا للإسلام، كما قال الله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعلينا استحضار عظم هذه النعمة، ف فإن من أسباب الثبات على دين الله عز وجل أن نستحضر منة الله تعالى علينا أن هدانا للإسلام، وحرم منه أكثر الخلق. أحمد الله على هذه النعمة، نسأله جل وعلا أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يتوفانا عليهما، إنه جواد كريم. قال: وأخرجنا في خير أمة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وسبب حصول الخيرية لهذه الأمة جاء بيانه في هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. هذا هو سبب حصولهم على هذه الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالإيمان بالله هو أصل الدين، فكانت هذه الأمة خير أمة لأنها على العقيدة الصحيحة. ثم قال: فنسأله، أي نطلب الله لنا وللمسلمين التوفيق لما يحب ويرضى، وهو كل ما أمر الله جل وعلا به من الأقوال والأعمال. قال: والحفظ مما يكره ويسخط، وهو كل ما نهى الله جل وعلا عنه. والتوفيق عند أهل السنة والجماعة هو إمداد الله عز وجل العبد بإعانته وتسديده وتسهيل طريق الخير له وبذل الأسباب المعينة عليه وبسد طريق الشر عليه، فهو فضل من الله عز وجل لأنه إعانه. وسؤال الله جل وعلا التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط من أعظم أسباب الثبات على الاستقامة، فعلى المرء أن يسأل الله تعالى دائما ويلح على ربه جل وعلا بالدعاء أن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يحفظه من كل ما يكره ويسخط، وأن يثبته على دينه حتى يلقاه. فالاستقامة بيد الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبتهم في الحياة الدنيا بلزومهم للحجة الواضحة وعملهم بالكتاب والسنة، وفي الآخرة عندما يفتنون في قبورهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن دعاء عباد الله الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قال: اعلموا، هذه الكلمة فعل أمر مبني على حذف النون، ويؤتى بمثل هذه الصيغة لتقرير الأمور المهمة. وقوله أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، الإسلام معناه العام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ومعناه الخاص القيام بمراتب الدين الثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. والمراد أن الإسلام الذي أمر الله جل وعلا بالأخذ به هو ما جاء من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالسنة هنا السنة بالمعنى العام، وهي موافقة الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، سواء كان ذلك في أمور الاعتقادات أو في أمور العبادات أو السلوك. فالإسلام والسنة بهذا المعنى مترادفان، مترادفان على هذا المعنى الشامل. فيقال فلان على السنة إذا كانت أعماله موافقة للكتاب والسنة على وفق فهم السلف، ويقال فلان على البدعة إذا كان عمله مخالفا للكتاب والسنة وفهم السلف. فمعنى السنة هنا أوسع من معناها عند المحدثين، فالمحدثون اهتموا بما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي أوسع من تعريف علماء الفقه الذين لاحظوا في معنى السنة الأحكام الشرعية، وأوسع أيضا من تعريف علماء الأصول الذين نظروا إلى الأدلة الشرعية. والمسائل التي أتى بها المؤلف رحمه الله في كتابه هذا داخلة في هذا النوع. فالسنة بالمعنى العام شاملة لمسائل الاعتقاد، وفيها أيضا مسائل متعلقة بالفروع خالف فيها أهل الأهواء والبدع. قال: ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فالإسلام مأخوذ من الوحي، والوحي يشمل الكتاب والسنة كما جاء في الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أبو داود. فهما مرتبطان، فلا تستقيم السنة إلا بالانقياد لله عز وجل، ولا يتم الانقياد إلا بالعمل بالسنة. فمن زعم أنه يعمل بالقرآن وحده فهو كافر. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة من أن السنة وحي، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن المقالات الرديئة القديمة الحديثة إنكار السنة والتشكيك فيها. والناظر في أصناف الطاعنين في السنة قديما وحديثا يلحظ أنهم كثر، لكن رؤوسهم ثمانية، وهم ما يلي: الصنف الأول الكفرة بجميع أصنافهم، من ملاحدة تنكر وجود الخالق جل وعلا وأهل كتاب ووثنية ومجوس وكل من أنكر النبوات، فهؤلاء لا صلة لهم بالقرآن والسنة. الصنف الثاني أصحاب المذاهب الفكرية بأنواعها، فهؤلاء لا يلتفتون إلى السنة، فهم عقلانيون شهوانيون أصحاب حرية بهيمية. الصنف الثالث الطاعنون في السنة، الطاعنون في ألفاظ السنة ومعانيها، وهم المسمون بأهل التخييل، فهؤلاء طعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل رماه أولئك الملاحدة من الفلاسفة وباطنية بعض الطوائف بالجهل، واتهمه ابن سينا بالكذب، وذهب إلى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو تخييل للحقائق لينتفع بما جاء به الجمهور فقط، فهو يخاطبهم بخيالات لا وجود لها حتى ينتفع الجمهور بما يقول كما زعم. الصنف الرابع الطاعنون في السنة من جهة معانيها، وهم أهل التأويل الفاسد والتفويض، فأهل التأويل صرفوا ألفاظها عن مدلولها، كما وقع فيه من يؤول الاستواء بالاستيلاء، واليد بالقدرة، والنزول بنزول الملك أو الأمر، أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة. وزعم أهل التفويض أن معاني نصوص الصفات لا يعرفها جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصنف الخامس المعتزلة الذين ردوا السنة بحجة مخالفتها للعقل، فردوا أحاديث الصفات وعذاب القبر والشفاعة وغير ذلك، لأن السنة عندهم لا تخلو من حالين: إما أن تكون متواترة فهي قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وإما أن تكون من قبيل أخبار الآحاد فهي ظنية الثبوت فمن باب أولى أن تكون ظنية الدلالة. هذا تعاملهم مع النصوص الشرعية. إذن من أين يؤخذ الدين عند هؤلاء؟ من العقل. الصنف السادس الخوارج، فمنهم من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن فيه متضمن للطعن في سنته، ومن ذلك ذو الخويصرة التميمي، فإنه طعن في عدل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويحك أو ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. وغلاة الخوارج طعنوا في جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والطعن فيهم متضمن للطعن في السنة لأنها جاءت من طريقهم. فغلاة الخوارج لا يقبلون من السنة إلا ما جاء من طريق صحابي لم يشترك في الفتنة الكبرى وما بعدها من الأحداث، وبسبب ذلك ردوا أحاديث جمهور الصحابة رضي الله عنهم التي ظهرت بعد الفتنة، واعتمدوا بعد ذلك في العقائد والمسائل على ظاهر القرآن الكريم بزعمهم. وسبب ردها إكفار من رضي بالتحكيم، وعليه فهم ليسوا أهلا للثقة بزعمهم. فالخوارج على اختلاف فرقهم يعدلون الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا قبل الفتنة، ثم يكفرون عليا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما، وبسبب ذلك ردوا أحاديث جمهور الصحابة رضي الله عنهم بعد الفتنة لرضاهم بالتحكيم واتباعهم أئمة الجور بزعمهم، فلم يكونوا أهلا لثقتهم. وعامة الخوارج يردون كثيرا من السنن من أجل استقامة أفهامهم للنصوص الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب اتباعه، لكنهم خرجوا عن السنة والجماعة، فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك. والحرورية من الخوارج، قال فيهم الملطي رحمه الله: ويأخذون بالقرآن ولا يقولون بالسنة أصلا. الصنف السابع الطوائف التي اشتهرت بالوضع في الحديث والطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتكفيرهم. فإذا طعنوا فيهم طعنوا في السنة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين حملوا السنة إلينا. الصنف الثامن المشككون في ثبوت السنة، وقد طعنوا في السنة من جهة عدم الجزم بحفظ ألفاظها، هكذا يقولون، من جهة عدم الجزم بحفظ ألفاظها. وقد نشطوا في هذه الفترة في الأزمنة المتأخرة في التقعيد والترويج لمقالاتهم، وجهل هؤلاء أو تجاهلوا أن السنة وحي، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أفلا يعلم هؤلاء أن الإسناد والرواية مما خص الله جل وعلا به هذه الأمة المحمدية وجعله سلم نيل الدراية؟ فالإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقد أقام الله جل وعلا لحفظ السنة أقواما ميزوا ما دخل فيها من الكذب والوهم والغلط، وضبطوا ذلك غاية الضبط، وحفظوها أشد الحفظ. فلا وجه للطعن في حفظ السنة، فلا وجه للطعن في حفظ السنة ممن لا يعرف السنة ولا يعرف أهلها. فهؤلاء لا صلة لهم بالسنة ولا يعرفون أوصاف أهل السنة، فكيف يطعنون في السنة وحملتها؟ ومقالات الطاعنين في السنة يترتب عليها كل شر وبلاء. فالتشكيك في السنة تشكيك في الإسلام، فالإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فإذا طعن في ألفاظها أعرض الناس عنها، وإذا أعرضوا عنها أخذوا دينهم من العقول، وإذا حكموا العقول حصل الإعراض عن الشرع، بل والإلحاد في دين الله عز وجل. نسأل الله أن يكفي المسلمين شر هؤلاء وشر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجعل كيد هؤلاء في نحورهم، إنه سميع مجيب. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. قال: فمن السنة، السنة المراد بها هنا ضد البدعة، فمفارقة الجماعة بدعة، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: فمن السنة لزوم الجماعة، ولزوم الجماعة يحتمل أن المؤلف رحمه الله أراد به أحد أمرين أو هما معا. الأمر الأول الحث على لزوم أصل من أصول أهل السنة، وهو وجوب الاجتماع على الدين الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وبيان حرمة مفارقة الجماعة. وهذا الأصل وهو الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومنها قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو التمسك بالقرآن والسنة وكل ما يوصل إلى الله جل وعلا وجنته ورضاه. ونهانا الشرع أن نسلك سبيل الذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وهم أهل الكتاب. فقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. وجاءت الشريعة بالأمر بالاجتماع كإيجاب صلاة الجمعة والجماعة والتأمير في السفر، والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. والمنهج الذي يجب الاجتماع عليه هو منهج أهل السنة والجماعة. وهناك جماعات عرفت بالدعوة إلى التجميع الحزبي، لا جمع المسلمين على منهج السلف، كجماعة الإخوان المسلمين. وهذه الجماعة الضالة عندها قاعدة يسمونها القاعدة الذهبية، ونصها: نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه العبارة تنسب لمؤسس هذه الجماعة حسن البنا، وهي متضمنة لإعذار المخالف للشرع. وديننا لم يجيء بهذا، بل الباطل مردود، والاجتماع إنما يكون على العقيدة الصحيحة السلفية النقية. ومن العبارات اللطيفة ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في التحذير من هذه القاعدة الفاسدة، حيث قال: هذا تقعيد حادث فاسد، إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام في الإسلام، فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد. وكم من فرقة تنابذ أصلا شرعيا وتجادل دونه بالباطل، وعليه فإلى الطريق الوسط الحق، طريق جماعة المسلمين على منهاج النبوة. الأمر الثاني مما يحتمله كلام المؤلف رحمه الله أنه يتضمن الحث على لزوم ما كانت عليه الجماعة، والثبات على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإن كنت وحدك. قال الشاطبي رحمه الله في بيان معنى الجماعة: اختلف الناس في معنى الجماعة على خمسة أقوال، أحدها أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، الثاني جماعة أئمة العلماء المجتهدين، الثالث جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر، الرابع جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، الخامس الجماعة هي الصحابة على الخصوص. وهذا القول هو أقرب الأقوال للصواب، فالمتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان هم الجماعة في أي زمان وأي مكان. فالجماعة موافقة الحق وإن كنت وحدك، كما قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة، أي أمة وحده في الدين، لأنه لم يكن في وقت بعثته موحد لله غيره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال نعيم بن حماد رحمه الله: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة، قبل أن تفسد. وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. هذا كلام عظيم. هذا الأثر رواه البيهقي في كتاب المدخل، ونقله أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، وابن القيم في إغاثة اللهفان. إذن أيها الأحبة، العبرة ليست بالكثرة، فمن وافق الحق فهو ملازم للجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فمن رغب عن الجماعة، يعني خرج عما كانت عليه الجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية، سواء كانت اعتقادية أو عملية أو متعلقة بالمصالح العظمى للأمة، ومنه الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم، أو فارق الجماعة مفارقة كلية. هذا هو الخروج عن الجماعة. أما من وقع في مخالفة عقدية من أهل السنة والجماعة بسبب تأويل ونحوه، فالواجب رد مخالفته وحفظ منزلته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبدعة، وهذا ضابط مهم، ضابط مهم تفرق به بين من يطلق عليه مبتدع ومن لا يطلق عليه هذا اللقب، أرجو أن تنتبهوا لهذا الكلام. يقول: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا: أصول 72 فرقة هي 4: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. وقال الذهبي رحمه الله: ثم إن الكبير من أهل العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقد دل على ذلك حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه الترمذي. وهذا فيه وعيد شديد لمن يخالف ويفارق الجماعة ويخرج عليها، فإنه يكون بذلك قد ضل وتاه. وربقة الشيء ما يجعل في عنق الدابة مثل الطوق، حتى تمسك بهذه الربقة فلا تشرد وتضيع عن صاحبها، فاستعيرت لانقياد الرجل بأحكام الشرع. فمن فارق الجماعة كان بمثل تلك الدابة التي كانت محاطة بسياج الجماعة، ولما خرجت صارت عرضة للضياع والتلف، ويكون بذلك قد خلع ربقة الإسلام التي كانت تمسكه بالإسلام. يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله: وهذا لا يدل على الكفر، ولكن يدل على أن من خرج وقاتل فإنه يستحق أن يقاتل، إلا من شذ أو خرج عن جماعة المسلمين بتكوينه جماعة أو حزبا، فإنها تعمل الاحتياطات التي تمنع من شره. قال المؤلف: وكان ضالا مضلا، يعني ضالا في نفسه لعدم انقياده للنصوص الآمرة بلزوم الجماعة والناهية عن مفارقتها ومضلا لغيره ممن وقع في الفتن بسببه. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: قال نعيم بن حماد: قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت قوله من ترك الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ فقال: من فارق الجماعة خلع طاعة الله والاستسلام لأمره وللرسول صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر. كم بقي؟ لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.